أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون أشد أنواع العقارب خطورة هي عقارب الساعة. أشد أنواع العقارب خطورة هي عقارب الساعة. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجزئ ويقسم أوقات الناس إلى أعوام، والأعوام طبعا يسبقها قرون، والقرون يليها عقود، والعقود يليها سنوات، والسنوات يليها شهور، والشهور يليها أسابيع، والأسابيع يليها أيام، والأيام ساعات، والساعات إلى دقائق، والدقائق إلى ثواني، والآن حتى كمان بيجزأوا كمان الثانية إلى ما يسمى بفيمتو ثانية، يعني في مراحل يتجزأ إليها الزمن. وربنا بيلفت نظرنا إلى هذه المسألة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال وهو قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، وقال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وقال وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، وكمان ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا كله ليس عبثا، وليس مجرد حاجة كده رامية من غير رامي، وإنما ليتذكر الإنسان إنه حياته هي عبارة عن أجزاء صغيرة جدا جدا، الصغير يؤدي للكبير، والكبير يؤدي للأكبر منه، والأكبر منه يؤدي إلى ما هو أكبر وأكبر، حتى ينتهي عمر الإنسان. وأنت تجد استخدام كلمة ساعة أو حتى لحظة أو دقيقة موجودة في القرآن الكريم، وموجودة في كلمات الكثيرين. لما تسمع مثلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ساعة. وفي آية تانية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا، مش بقى ليلة ولا يوم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آدي اللي بيلبثه الإنسان في الدنيا في نظر الله سبحانه وتعالى. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، خطاب للآدميين كلهم، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. اسأل اللي بيعدوا الأيام هتلاقيها هي يا يوم يا إيه يا بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فإذا تجزئة الزمان إلى هذه الأمور أمر من الأهمية بمكان، علشان يتذكر الإنسان ويعرف إنه المسألة مش بسيطة. خد بالك بقى استعمالات كلمة ساعة ودقيقة وثانية وكلام كده في كلمات الناس التانية. يقول لك دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء تك تك تك من ساعة ما تولد ومن قبل ما تيجي كمان، وقلبك بيدق كم دقيقة في كم دقة في الدقيقة، وكم دقة في الساعة، وكم دقة في اليوم، وكم دقة في العمر. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. يبقى إن الحياة دقائق وإيه وثواني. واحد تاني يقول حياتك أنفاس تعد، حياتك ايه انفاس تعد، واحد يخرج والتاني يدخل، حياتك انفاس تعد، فكلما مضى نفس منها

فلا يجد الإنسان شيئا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استخدم نفس المصطلحات دي: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ليس يتحسر مين؟ مش أهل النار، أهل الجنة. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى جعل اليوم 24 ساعة كما لو كان 24 خزانة، فكل خزانة يوضع فيها عمل، عمل خير، التاني عمل شر، التالت لا شيء فيه، واحد نايم ولا بتاع يعني ما بيعملش حاجة. فإذا نظر الإنسان إلى ما عمله من خير في الساعة دي يفرح فرحا لو وزع على أهل السماوات والأرض لوسعهم. ده لما يشوف الإيه؟ الخير. يبص في التانية يلاقي فيها شر فيحزن، أو فيحزن حزنا لو وزع على أهل السماوات والأرض لوسعهم. طب التالتة اللي هي فاضية يندم ندما لو وزع على أهل السماوات والأرض لوسعهم. فأنت ما بين فرح وحزين ونادم بناء على استغلالك لأوقاتك. ها، عشان كده يقول لك اهو المثل بتاع النهارده، يقول لك ايه؟ اشد انواع العقارب خطورة، مش اللي تقرص الانسان ودي خطيرة، مش حاجة سهلة بتموت، ولكن عقارب الساعة اللي عمالة تك تك تك تك تك، ما هذا من عمرك، ما هذا من حياتك، ما هو ده من رصيدك، ده رأس مالك، ماذا عملت فيه؟ ها، لما تلاقي واحد يتهاون في وقته، ها، ويكترئ على تضييع الوقت، يقول لك لا لا لا لا تجد احدا يجرؤ على اضاع ساعة من عمره، ها، الا وهو لا يدري معنى الحياة، لا يدري قيمة الوجود، هو مش عارف، فبيضيع ويبدد. ويقولون اضاعة الوقت اشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الإيه؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تحول فيما بينك وبين الله والدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فمن الأهمية بمكان إنك تراقب الأوقات، ساعة كام؟ أنا عملت إيه؟ طب كذا، تملأ أوقاتك بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع وقتا فيما لا فائدة منه. الناس اللي استثمرت أوقاتها بشكل جيد كان منهم العظماء، الدعاء والعباد والمجاهدون والقواد والمربون، وكل استغل الوقت كما ينبغي، فأوجد لنفسه مجالا بين يدي الله سبحانه وتعالى. شو بقول لك النهاردة للوقت قسموا الثانية، انا ما اعرفش فهمتوا ثانيه دي تبقى قد ايه، اذا كانت هي تك تك تك هي قد ايه قسمه، ومع ذلك قسمت الثانيه. فاذا ينبغي على الانسان ان يراعي ويراقب اوقاته. كان واحد مثلا بيقول كده، كنا زمان نسمع ان واحد بيقرا في اليوم 10 اجزاء، يختم كل 3 ايام. ايه ده، معقوله يختم القران الكريم كل 3 ايام؟ ده فين الصبر وفين الوقت والكلام ده كله، في حينك انت ممكن لو فرغت من وقتك 5 ساعات 6 ساعات هتلاقي انك ممكن تختم 10 اجزاء في اليوم. قال لحد ما لقينا النهاردة الموبايلات الناس بتقعد بصة فيها كده قد ايه بقى، كلنا ذلك الرجل، تقعد تبص تلاقي دقيقة وساعة واثنين وخمسة واربعة وبالليل وبالنهار. لما تجمع مجموع الساعات وانت عمال بتتأمل في الموبايل وتقلب من موقع ومن صفحة إلى صفحة ومن خبر إلى آخر، هتلاقي أكثر من 5 ساعات وست ساعات. فمنا من يصبر على النظر إلى الموبايل بالساعة والاثنين ويقول لك ما عنديش وقت أقرأ قرآن، حتى جات على يعني على قراءة جزء ولا اثنين ولا أكثر، وتيجي هي دي لا. وفين بقى خد غير القرآن الكريم، فين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فين التسبيح لله، فين الاستغفار، فين قضاء حوائج الناس، فين انت امامك ابواب من الخيرات لا حصر لها. ما تسيبش نفسك كده هملا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له احد الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شرائع الاسلام قد ثقلت علي، ان شرائع الاسلام قد ثقلت علي، فاخبرني بشيء اتشبث به، قال لا يزال فوك رطبا من ذكر الله، لا يزال فوك رطبا من ذكر الله. اقعد يا اخي شغل نفسك بدل ما انت ساكت، اتكلم بذكر الله، بطاعة الله، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل لنفسك وردا، وردي من القرآن، وردي من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردي من الاستغفار، وكتر. ها، واللي بيعمل خير بيعمله لنفسه. فاستغلال الأوقات أمر مهم جدا جدا، وعلينا أن نراجع أنفسنا. احنا بنضيع أوقات كتيرة جدا وأعمار كتيرة جدا، ويجي الإنسان في لحظة يلاقي نفسه إيه، خلاص مع السلامة، شد ورقة الامتحان، يلا تفضل اللجنة خلصت، طيب بس ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، مفيش، كلا، انتهت. فعلى الإنسان أن يراقب أوقاته، وعليه أن يغتنم فرصة الحياة. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى بيديهولك غنيمة ينبغي أن تغتنم. الوقت من ذهب، فإن لم ينفعك ذهب هيروح وهيضيع، لكن لو راح بالخير وراح بطاعة الله سبحانه وتعالى وذهب إلى الله عز وجل ومعه شهادة لك لا شهادة عليك، فهذا هو الخير كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.